ذكرت أن حصان جرماء كانوا بعض الجرامات، ولكن البعض قد بالغ في إطلاق الجرامات، وخاصة كما تحدثون الجرامات بعض الصوفية الجيلاني والشافعي وسيد البدوي، شيء نمر عليه الحين. كيف نميز بين الكرامات الحقيقية والكرامات المزعومة؟ باختصار طويل، أهل السنة والجماعة يثبتون الكرامة أو الكرامة بشرائطها الشرعية. وكانوا يقولون هذا شرط مشهور عند أهل السنة، يقولون كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يقع كرامة لولي، كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، على هذا الإطلاق. يعني الأنبياء كانوا يحيون الموتى يجوز للولي أن تكون كرامة في حياة الموتى. الأنبياء كانوا يفعلون كذا يجوز للولي أن يفعل كذا كرامة. طيب، كان ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن نفى نفسه ونفذ نتيجة ومن كرامة، قال لا تصل كرامة الولي إلى معجزة النبي، لأن هذا يوقع الخلق والله، لأن المعجزة للنبي هي آية له وهي برهان على النبوة. فالكرامة كرامة الولي لا تصلح أن ترقى إلى درجة تكون في درجة معجزة النبي، لكن الوقائع الثالثة المشهورة الثالثة قد ترد على هذا القول وتوافق القول الأول. المهم لما نبدأ نرجع في كتاب النبوات الشيخ إسلام ابن تيمية أصاب في هذه المسألة المقارنة بين كرامات الأولياء وبين معجزات الأنبياء، تسمى آية أو تسمى سلطان أو تسمى كذا، أن الله تعالى سماها آية، الله تعالى سماها آية. وفرق شيخ الإسلام بين قول معجزة وبين قول آية، وقال آية أعم وأعم وأعظم على عادة شيخ الإسلام في التفعيل الدقيق يعني.